بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لعل من توفيق الله عز وجل بأهل السنة في هذه الأيام أن الرافضة أعلوا رأسهم بالباطل وبلغ من جرأتهم على أهل السنة أنهم لا أقول فضحوا أنفسهم، ولكن أخرجوا شيئا من مكنون حقائق قلوبهم. وكلنا يعلم ذلك المجرم الذي لعن وشتم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الرجل الذي لا يسر الله له لا في الدنيا ولا في الآخرة تجرأ على أم المؤمنين فسبها، ولأول مرة في التاريخ منذ زمن الفاطميين الخبثاء يتم سب الصحابة في ديار الإسلام. إنه فعل ذلك في الكويت، ثم بعد ذلك ثنى هذا في لندن. لا أقول في ديار إسلام عامة، ولكن أقول في ديار أهل السنة. كان الرافضة عندما استولوا على مصر يقولون من سب فله دينار وردب، من سب فله دينار وردب، يعني من سب الصحابة يكافأ بهذا السباب بأن يعطى اردبا من الحبوب أو الغلال، ويزاد له في المكافأة بأن يعطى ماذا؟ دينارا. وهذا كله يدل على الطوية الفاسدة التي تملأ قلوبهم والعياذ بالله. إننا في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله منا قبولا حسنا، وأن تشهده الملائكة لتكتب لنا هذه الدقائق في صحفنا، نفرده بالحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا كتاب فضائل عائشة رضي الله عنها من كتاب الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله. قال محمد ابن الحسين رحمه الله وهو الأجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن عائشة رضي الله عنها وجميع أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فضلهن الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. أولاهن خديجة رضي الله تعالى عنها، وبعدها عائشة رضي الله تعالى عنها، شرفها عظيم وخطرها جليل. يقال لكل أمر ذي بال هذا أمر خطر، فلا يقصد بالخطر اللي هو المصيبة، ولكن يقصد به هنا الذي له بال. فإن قال قائل: فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعدها، أعني بعد خديجة وبعد عائشة رضي الله تعالى عنهما. ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم له زوجات ولهن فضائل، فلماذا تخص عائشة بذكر الفضائل بعد خديجة ويكون الكلام عندئذ منتهيا؟ ليه؟ هنا نكتة لطيفة، أن العلماء فاضلوا بين العشر المبشرين بالجنة وبين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم العشرة أفضل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة فيها نزاع طويل. بسطه ابن حزم في كتابه الفصل. وبعض الناس يقول الفصل ولكنه الفصل، ده النطق الأصوب الفصل. أطال في هذا المبحث الكلام، وخلاصة الأمر ليس عندنا مرجح يرجح هذا على هذا، والأوفق أن ندع هذا الأمر لله سبحانه وتعالى، ولكن نؤمن أن الصحابة كلهم عدول، كلهم خيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم مقامات، فبعضهم في الفضل أسبق من غيره، فرضي الله تعالى عنهم جميعا. يبقى السؤال، فلما صار الشيوخ يذكرون فضائل عائشة دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان بعده، أعني بعد خديجة وبعد عائشة رضي الله تعالى عنهما؟ قيل له: لما أن حسدها قوم من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموها بما قد برأها الله تعالى منه، يقصد بذلك حادثة الإفك، وأنزل الله فيه القرآن وأكذب فيه من رماها بباطله، فسر الله الكريم به رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر به أعين المؤمنين وأسخن به أعين المنافقين عند ذلك عن العلماء بذكر فضائلها رضي الله تعالى عنها. فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. روي أن رجلا قال لرجل، يعني إنك لست له بأم. قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال إنك لست له بأم، فقالت: صدق، أنا أم المؤمنين ولست بأم المنافقين. وبلغني عن بعض الفقهاء من المتقدمين أنه سئل عن رجلين حلفا بالطلاق. الحلف بالطلاق هذه مسألة بدعية، مسألة بدعية. والحلف في الشريعة على أقسام ثلاثة: هناك حلف المسلمين الشرعي، وهناك حلف المسلمين البدعي، وهناك حلف المشركين. حلف المسلمين الشرعي أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، هذا حلف المسلمين الشرعي. فمن حلف بهذا اليمين وجب أن ينفذه، إلا أن يجد أن غيره هو أفضل مما حلف عليه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الحلف الثاني هو حلف المسلمين ولكنه بدعي، كالحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق لم يكن في زمن الصحابة، وإنما ابتدعه الحجاج ابن يوسف الثقفي. حجاج ابن يوسف الثقفي لما كان بيقاتل الناس على إمرة بني أمية، فكان بعض الناس يحلف بالله عز وجل، فأفتى بعض الناس بأن حلف المكره لا ينعقد، يعني لو واحد مكره فإن اليمين بتاعه ده لا ينعقد. يعني لو جبنا واحد وحطينا السيف على رقبته: طلق زوجتك وإلا نقتلك، هذا الرجل طلاقه لا ينعقد. ولو حلف بالله أنه منخلع من ماله، متصدق بماله، ما كان ذلك اليمين منعقدا، لأنه قاله بماذا؟ بالإكراه. فليس على مكره يمين، ليس على مكره يمين. إذن الإكراه ناقض للأهلية، الإكراه ناقض للأهلية، يعني الإنسان المكره بس إكراه معتبر، هذا الإكراه يجعل المكلف عندئذ غير تم الأهلية، يعني يكون معذور عند الله عز وجل. إذا من جملة الأعذار العذر بالإكراه، كالعذر بالجهل والعذر بالتأويل والنسيان والخطأ، العذر بالإكراه. فالحجاج بن يوسف الثقفي يقول للراجل احلف بالله على خلافة أمير المؤمنين، فالراجل يحلف بالله، وبعد يحلف بالله يتلاقي يروح بيحارب مين؟ بيحارب الخليفة. فعلم أنهم يتأولون ذلك، أنه إيه؟ أنه لا يمين على مكره، وعندئذ اللي كان بيقبض عليه ويسيبه بدأ يقول احلف بالله، يعقد اليمين بماذا؟ بالطلاق حتى يحرج الناس. حاجة جديدة بقى، حاجة جديدة، فاللي يمسكه احلف بالطلاق ان انت ما انت تعمل كذا. فالراجل لو حلف بالطلاق بعد كده يخاف ان هو يعمل المسألة دي، كما يحدث عند بعض الناس لو قال لزوجته والله ما انت خارجة من البيت ما تسألش فيه وتخرج من البيت، لو قال لها علي الطلاق ما انت خارجة تخاف تخرج. يا إله، ده مسألة عجيبة جدا. إذا عندما عقد اليمين بلفظ الجلالة إيه اللي حصل؟ الناس لا تبالي، ولكن عندما عقد اليمين بالطلاق إيه اللي حصل؟ خلاص كان الاهتمام. إذا الحلف بالطلاق ده من أيمان المسلمين، ولكن ليس يمينا سنية، ولكنها إيه؟ بدعية ينعقد بها اليمين مع الإثم، ينعقد بها اليمين ولكن مع إيه؟ مع الإثم. والإثم هنا متوجه إلى ماذا؟ إلى أنها يمين بدعية، إلى أنها يمين بدعية. ولذلك الإنسان لابد أن يكون متسننا حتى في أيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ودي بقى في القسم الثالث، كان يراعي أن يكون المسلم متسننا في كل شيء، في الزواج وفي الطلاق وفي كل شيء. طيب حتى لا أطيل، القسم الثالث أيمان المشركين، أن تحلف بيمين من غير أيمان المسلمين، لا تحلف بالله ولا باسمه ولا بصفاته، وأيضا لا تحلف بالطلاق، تقول مثلا والمرحوم والغالي وحياة مصر. أخذ بالك إزاي؟ ما دلوقتي الناس في هذه الأحداث يقول لك إيه يعني وحياة مصر، حتى في الأغاني يقول لك بحلف بجنتها ومش عارف إيه، بسماها وأرضها باين ومش عارف إيه. فطبعا هذا كله مما لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فأتى بعض الفقهاء سئل عن رجلين حلفا بالطلاق، حلف أحدهما أن عائشة أمه، أمه بدل من عائشة، وحلف الآخر أنها ليست بأمه. فقال هذا الفقيه كلاهما لم يحنث، لم يحنث، يعني هذا الطلاق يعني الكلام ده كان مظبوط واليمين منعقدة. فقيل له كيف هذا؟ لابد من أن يحنث أحدهما، لابد من أن يحنث أحدهما. فقال إن الذي حلف أنها أمه هو مؤمن لم يحنث، والذي حلف أنها ليست أمه هو منافق لم يحنث. الذي يتبرأ من أن تكون عائشة هي أمه بالقطع ليس مؤمنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وأزواجه أمهاتكم. الله، فبعد نص القرآن ليس هناك من كلام. فلما يأتي إنسان بعد كلام ربنا سبحانه وتعالى ويقول لا هي ليست بأمي، إذن هو يعارض القرآن، هذا منافق. قال محمد ابن الحسين رحمه الله فنعوذ بالله ممن يشنأ، أي يمتلئ قلبه بغضا، بغضا وحقدا، فنعوذ بالله ممن يشنأ عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيبة المبرأة الصديقة ابنة الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلنا لابد أن يعني يشهد ربه أنه أن أمه عائشة رضي الله تعالى عنها. باب ذكر تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، حديث 1934. عن عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك في المنام مرتين، رأيتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في سرقة حرير. سرقة حرير أي شقة حرير، السرقة أي شقة، شقة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. هذا الحديث معناه أن الذي زوج عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو الله عز وجل. إذن قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رآها في المنام، رآها في المنام. هذا الحديث في البخاري وفي مسلم. الحديث التالي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بجارية أي فتاة حديثة السن، صغيرة في السن، أتيت بجارية في سرقة من حرير. من هنا للبيان أي من سرقة حرير. بعد وفاة خديجة رضي الله عنها فإذا هي أنت، فقلت أي رسول الله: إن يكن هذا من عند الله عز وجل يمضه، يعني لو مسألة ديت من عند ربنا عز وجل وبإذن الله تعالى يمضيها ربنا عز وجل. قال: ثم أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله عز وجل يمضه. قال: ثم أتيت بجارية في سرقة من حرير فكشفتها فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله عز وجل يمضي. إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام قبل أن يتزوجها كم مرة؟ ثلاث مرات بأمر الله عز وجل. والحديث أيضا مخرج في الصحيح. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: جاء بي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة حرير خضراء، في خرقة حرير خضراء. يبقى الحديث ده موقوف على عائشة ولكن له حكم إيه؟ حكم الرفع. فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. إسناد المصنف صحيح. الحديث الذي بعد ذلك وهو في باب ذكر مقدار سن عائشة رضي الله تعالى عنها وقت أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشكال. كثير من الناس يقيسون الأمور وينظرون إلى الأخبار باعتبار أيامهم. يعني نحن دلوقتي لما نقول إن في ناس سافروا من مكة إلى بيت المقدس قعدوا ثلاث شهور في الطريق، نقول يا ثلاث شهور كتير قوي. لو واحد راكب عجلة يلف الكرة الأرضية في ثلاث شهور، ودول يقعدوا ثلاث شهور من مكة المدينة كتير قوي. ما أنت لا تدري كيف يكون الحال، الطرق غير معبدة والطرق مخوفة، يعني بها قطاع الطرق وبها وبها وبها، فيمكن المسافة القليلة أن تقطع في وقت إيه؟ طويل. الأمر الثاني أن الناس كانوا يسيرون مثلا في وقت ويستريحون في بقية الوقت. الأمر الرابع أن وسائل الانتقال ليست كوسائل الانتقال. إذن أن تحكم على الأخبار بالمعطيات المعاصرة هذا كلام فاسد، كلام ما ينفعش، ولكن لابد أن ندرس الطبيعة التي كانت موجودة آنذاك لكي نستطيع أن نفهم الخطاب. لذلك الألفاظ التي تترتب عليها أحكام شرعية لا يمكن ضبطها بالعرف المعاصر، وإنما تضبط بالعرف المقارن لوقت الخطاب. دي مسألة مهمة جدا. الألفاظ الشرعية اللغوية التي تترتب عليها أحكام لا يمكن ضبط هذه الألفاظ بالعرف المعاصر، وإنما تضبط بالعرف المقارن لوقت الخطاب. مثل ماذا؟ السفر. كلمة السفر ده كلمة لغوية، لأن السفر في اللغة بمعنى الانكشاف، الانكشاف. والإنسان لا يكون مسافرا إلا إذا انكشف عن محلته، المحل اللي هو المكان الذي يقيم فيه. افترضنا احنا هنا في المنصورة، أول ما تسيب المنصورة وتبدأ بقى في طريق مصر يبقى هنا إيه؟ بدأت السفر. إذن يبتدئ السفر ليس وأنت في البيت، ولكن بعد أن تتجاوز المحلة، حتى لو أنت شايفها، حتى لو أنت شايفها يبتدئ السفر. ولذلك يعني أثر عن بعض الصحابة، أظنه لعله أنس، أنه ركب سفينة في دجلة وكان لا يزال يرى بغداد، فكان مسافرا وكان في رمضان، فقال قدموا طعامنا، فقالوا إن هذه بغداد، فقال إن في سفر. لا يفهم من ذلك إن الإنسان يبقى قاعد في بلده ويبقى مسافر، ولكن يبتدئ السفر من أول مجاوزة مكان الإقامة، من أول مجاوزة مكان الإقامة حتى لو كنت ترى هذا المقام. إذن ده لفظ لغوي، وهو لفظ شرعي بتترتب عليه أحكام كالفطر في رمضان والقصر وترك السنن إلى غير ذلك. طيب، إذا أردنا أن نضبط هذا، هل نضبطه بميل، بميلين زي ما ورد عن بعض السلف؟ هل نقول كما قال بعض الفقهاء يضبط السفر بستة وثمانين كيلو؟ هل نقول كما قال بعض المحققين ليس في السفر مسافة، وكل الأدلة والآثار الواردة في تقدير مسافة السفر كلها مبنية على شفا جرف نهر؟ هذا كله معتبر، كلام معتبر صحيح. لكن هيا نقول بأن بعض أهل العلم قالوا كل مسافة يطلق فيها سفر كانت سفرا. طب يا ترى مسافة نحددها ازاي؟ قال لك يرجع في ذلك للعرف، للعرف. طب العرف ازاي؟ العرف كل مسافة يتزود الإنسان لمثلها، كل مسافة يتزود الإنسان لمثلها. يعني معلش، لو فيه واحد رايح أجا، يا ترى هياخد معاه قلة في ايده وياخد معاه شوية عيش وخرطتين جبنة ورايح حاجة وهيركب عربية ربع ساعة بقى فجأة، هيعمل الكلام ده؟ لا. اذا اجا ليس سفرا، لان بعض الناس يقول لك قدر ميل، هناك بعض الاثار عن ابن عمر وغيره ان هو ميل. الميل حوالي كيلو وستمائة متر مثلا، إذن كل مسافة كيلو ستون متر يبقى سفر. الله، طب سبحان ربي. طب لو زودنا شوية فرسخ، افترضنا حتى عشرين كيلو، يبقى من هنا الأجا سفر. طب هل يتزود لمثل ذلك؟ لا يتزود لمثله، لا يتزود لمثله. واحد تاني يقول المسافة لو قلنا سفر يبقى ده سفر، واللي ما قلنا سفر يبقى مش سفر، ده غير ضابطة. لماذا؟ ممكن واحد يقول لك أنا مسافر القاهرة والتاني يقول لك أنا رايح القاهرة، ولو واحد مسفر كثير الأسفار يقول لك أنا رايح دبي، ما يقولكش أنا مسافر دبي، لأن من هنا لدبي هيخدها في ساعتين ونص أو في ثلاث ساعات، ثلاث ساعات يدور بس يقعد على الكرسي دماغه على البتاع كده ينعش شوية لنفسه في دبي، لا تعب ولا أي حاجة، يفين السفر. لكن هذا اللفظ الشرعي، هذا اللفظ الشرعي إذا أردنا ضبطه ننظر إلى العرف المقارن لوقت الخطاب، نشوف كده الناس دي كان بيسافر إزاي، كان بتركب والخيلة والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة، إبادية وسائل النقل، أهل اليسر والغنى الناس المترفين بيركبوا من الخيل، واللي أقل غنى شوية يبقى البغال أو الإبل، والناس الغلابة بتركب الايه الحمير، واللي أشد غلب بتمشي على رجليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإكثار من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما دام منتعلا، لأن المسافر على رجليه هيدوب النعل. أيام زمان ما كانش النعل زي دلوقت، كانت النعال يسيرة بسيطة، فالسفر قد يقطع النعل فيحتاج إلى نعل ثانية وثالثة ورابعة. إذن الألفاظ اللغوية الشرعية التي تترتب عليها أحكام نفهمها في ضوء العرف المقارن لوقت الخطاب. هذه المقدمة التي ذكرتها هي مفيدة جدا، لأننا عندما رأينا وجدنا أن السفر الأول كان الناس يستخدمون الخيل والبغال والحمير والإبل، وبالتالي كانوا يتزودون للأسفار، يتزودون للأسفار، فكل مسافة يتزود الإنسان فيها فإن هذه المسافة يمكن أن نعتد بها أنها إيه؟ أنها سفر. افهم المسألة ديت وانظر إلى مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 9 سنين يرحمكم الله. يقول لك بنت 9 سنين أي قاصر، هذا يعتبر إرهاب، فتسع سنين دي يعني لسه في سنة تانية ابتدائي ولا في ثالثة ابتدائي، فازاي ان الرجل يتزوج؟ ده يعتبر يعني انتهاك لأدمية البنات القاصرات، وهنا منظمات حقوق الإنسان تنتفض كأنها يعني تدافع عن شيء مقدس، تقول الكلام ده كلام باطل. ففي المقابل يضطر بعض الناس المحبين للإسلام ولكنهم يحبون الإسلام بجهل، بالضبط زي الايه واحد بيحب واحد فتلاقى على راسه مثلا صرصار، بدل ما يبعده راح جاب قلب طب وراح رنه في دماغه عشان يقتل الصرصار، هو بيحبه بس هو جاهل، والجهل هنا بمعنى السفه، الجهل هنا بمعنى السفه. قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هنا هو السفه والظلم، ليس الجهل هنا نقيض العلم. نجد بعض الناس الذين أوتوا حظا من علم قالوا بأن السيف ليس في الإسلام، وإنما انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله، مفيش علاقة بين السيف وبين الدعوة. ليه؟ ده رأيهم، ده رد فعل. لما المستشرقين قالوا إن السيف ده، إن الإسلام دين الدم ودين الإرهاب وأنه يكره الناس على الإسلام، فالسيف أداة إكراه الناس، فكان رد الفعل قال لهم لا، الإسلام ما يعرفش السيف ده خالص ولا يعرف الجهاد خالص، ما فيش جهاد في الإسلام إلا في حالة واحدة بس، المسلمين لو اتهجم عليهم عشان يتاخد أراضيهم يبقى هنا الجهاد. ولولا ذلك ما فيش جهاد خالص. إذن دي كلها مواقف ردود أفعال من ناس عندهم علم ولكنهم لم يحسنوا مناقشة القضية، لم يحسنوا مناقشة القضية. زيها بقى لما نقول لهم ان الاحاديث الواردة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت 9 سنوات في البخاري ومسلم، يقول لك ما بالبخاري ومسلم في احاديث ضعيفة ومكذوب، ويقول لك احنا لابد ان نعرض الحديث، نعرض الحديث اولا على العقل وان كان في البخاري ومسلم، فان قبله العقل قبلناه وان رده العقل رددناه. وبالتالي ليس هناك معيار للقبول والرد الا ايه؟ الا العقل. ولذلك ردت اخبار صحيحة وقبلت اخبار ضعيفة، وهذا منهج الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله، ونافح عنه في صدر كتابه فقه السيرة، نافح فيه وعنه في مقدمة كتابه فقه السيرة. ولو نظرنا إلى طبائع المجتمعات سنجد أن هناك يعني علاقة بين النضج وبين المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. يعني ممكن تجد مثلا رجل عنده 18 سنة أو 17 سنة في شمال أمريكا ولكن لم يبلغ بعد، ويمكن أن تجد شاب عنده 10 سنوات في كينيا أو مثلا في بروناي عنده 10 سنوات وقد بلغ. إذن البلوغ ليس مرد إلى السن، ليس مرد إلى السن. ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن سن التحمل، إيه المعيار اللي نحكم به أن هذا الراوي يكون تحمله مقبولا فنقبل عنه الرواية؟ منهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال أقل، ومنهم من قال 10 سنوات عشان الفريق بينهم في المضاجع، ومنهم من قال 7 سنوات اللي قبل صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة لإيه؟ لسبع. ومنهم من قال 15 عاما لما النبي صلى الله عليه وسلم رد لبعض الصحابة في غزوة أحد أو بدر. دي كلها أقوال، ولكن هناك حديث محمود ابن لبيد أنه عاقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين. نعم، محمود ابن الربيع، نعم، مجة مجها في وجهه وابن كام؟ 5 سنوات. فدل ذلك على أن الرشد وتحمل الأخبار ليس له سن. وكذلك الفقهاء عندما تكلموا عن البلوغ لم يجعلوا له سنا، لم يجعلوا سنا أبدا، لا يمكن. إذا ربط البلوغ ب 18 سنة هذا كلام غير صحيح. يقول لك أقل من 18 سنة لسه حدث، يبقى ما شاء الله أدى العمود وعنده 18 سنة إلا شهر، يروح يقتل ويروح إيه اللي يحصل؟ يودوه الإصلاحية ويتحاكم قدام محكمة الأحداث. الكلام ده كلام غير صحيح. هو المعيار هو ماذا؟ البلوغ، علامات البلوغ. فعلامات البلوغ تختلف من مكان لآخر. كما قلت شمال أمريكا ممكن تجد واحد عنده 18 سنة لم يبلغ، بينما في إفريقيا كينيا أو غير ذلك ممكن تجد عنده 10 سنوات وقد بلغ. وهذا الكلام رأيته بنفسي، يعني هذا الكلام رأيته بنفسي. احنا في بلادنا هنا ممكن تجد الفتاة عندها 12 و13 و4 و15 سنة وربما لم تبلغ بعد، بينما هناك في كينيا الفتاة وهي لا تزال لسه في سنة أولى ابتدائي عندها 8 سنوات قد بلغت. نعم 8 سنوات وقد بلغت. هل هناك علاقة بين الحر وبين البلوغ؟ الله أعلم، لا أدري، لكن هذا الكلام مشاهد. وإذا أردت أن أنت يعني تحاول أن تقارن المسألة كمسألة إيضاحية، لو أنت جبت مثلا شريط كيلو موز، كيلو موز أخضر، حطيته مكان برد، يطب بعد قد إيه؟ بعد أسبوع أو أسبوعين. حطيته في مكان حر شوية، يطب بعد يوم. هل هناك علاقة بين النضج وبين الحرارة؟ الله أعلم. فإذا كنا قد شاهدنا الصغيرات وقد بلغنا في سن صغيرة، فما الضير أن يكون ذلك أيضا قد حدث في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ عندنا قاعدة مهمة جدا، أن الخبر إذا صح لا يمكن رده، الخبر إذا صح لا يمكن رده، وإنما يجب التسليم، يجب التسليم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال الإمام الآجري: باب ذكر مقدار سن عائشة رضي الله عنها وقت أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 7 سنين. والزواج هنا بمعنى العقد، الزواج هنا بمعنى العقد. ودخلت عليه وهي بنت، ودخلت عليه وهي بنت 9 سنين، ودخلت عليه وهي بنت 9 سنين. الإشكال برضك إن احنا بنقارن السنين اللي أديت بالسنين الموجودة في أيامنا. أنت تجد الواحد عنده 13 و15 و16 سنة، بل وفي الجامعة، وربما تخرج في الجامعة ولسه بيلعب صلح، ولسه بيلعب الكورة و7 بلاطات، وربما لسه بيلعب برك الدرنجيلة وتخرج من الجامعة ممكن، وربما برضك لسه بيلعب الايه الأراجوز وبيعمل الحاجات الورقية التي كانت تصنع وصغير، ممكن ممكن تجد. فيقول لك ازاي في السن الصغير دي؟ نعم، في السن الصغيرة تلك القوم المتقدمون كانوا يمرسون الحياة منذ الصغر، منذ الصغر. احنا في هذه الايام تجد الرجل او الفتاة تبلغ من السن ما تبلغ ولا يحاول أن يتحمل أي مسؤولية، بينما نجد الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه يشرك ولده في القتال فيحمي ظهره، يعني عبد الله بن الزبير يحمي ظهر والده، يعني خلي ظهره في ظهر أبوه. لك أن تتصور أن الفرس يجري يمينا ويسارا ويقفز هنا ويقفز هناك، ها، وهذا الولد خلف خلاف مع أبوه. إذن هذه كفاءة وفروسية عالية، وهذا يدل على التدريب العالي. ما جاتش مراته قالت له حرام عليك لسه الولد صغير، تدربوا تدريبات العنف ديت ليه؟ لسه عظمه ضعيف. أبدا أبدا، ولكن طالما أن الولد سيكون قويا لا بأس، لا ضير. وهكذا بالنسبة للفتيات، لما تيجي أسماء بنت أبي بكر كانت تطحن الطحين، وكانت تشعر بأن مجهودات عالية، وكانت صغيرة السن، صغيرة السن. إذا لابد أن الإنسان يحاول أن يفكر بطريقة صحيحة في تربية أولاده حتى يسعد بهم إن شاء الله. يبقى عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة 7 سنين، ودخلت عليه وهي بنت 9 سنين. الحديث في البخاري وفي مسلم. الذي يليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9، يعني وقت دخوله بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. إذن قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 9 سنوات رضي الله تعالى عنها. حديث في مسلم. الحديث 1943 عن عبد الله بن شقيق أن عمرو بن العاص قال يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو بكر. قال أبو بكر. والحديث في الصحيح. الحديث الذي يليه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ليس عن أهلك نسأل. قال فأبوها. والمقصود بالأهل هنا النساء. والحديث إسناد المصنف فيه صحيح. الحديث 1946 عن مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة رحمها الله قال حدثتني المبرأة الصديقة ابنة الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رجاله ثقات. 1948 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي. طبعا هي تزوجها صغيرة. والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مشروعية يعني اللعب بالسلاح في المسجد ويقصد بذلك التدريب ونحو ذلك. وهذا لا يعني بقى ان هنخلي المسجد يعني ايه نحط كده غرض وهات يا كذا، لا، ولكن نقول مشروعية هذا الأمر، مشروعية هذا الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه كي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم قوما يعني يقف وقفة طويلة حتى أكون أنا أنصرف، يعني يقف يقفة طويلة لغاية لما أنا أنصرف. سبحان الله. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. حديث في الصحيح. يعني لما يكون بنت صغيرة عاوزة تلعب يعني ادوها مساحة من اللهو واللعب عشان تفرح وتبسط، وهي زوجة من؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث 1951 وده حديث مهم جدا وطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. لا تغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي. قالت فقلت من أين تعرف ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل ما أهجر إلا اسمك. ما أهجر إلا اسمك يعني ما سمت علاقة باللفظ بس، لكن الوداد هنا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، وكيف أنه يقدر عاطفتهم ومشاعرهم، وهذا أحرى أن يكون لغيره عليه الصلاة والسلام. الحديث 1952 عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرئك السلام، فقالت وعليه السلام ورحمة الله. يا سلام. حديث في البخاري وفي مسلم. الحديث التالي وإن كان فيه ضعف ولكن سأقوله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده على معرفة فرس قائما يكلم دحية الكلبي. معرفة الفرس اللي هو الشعر الذي يوجد في عنق الفرس. ودحية الكلبي هذا كان من أجمل الصحابة، وكان جبريل ينزل في صورته كثيرا. قالت: فقلت يا رسول الله رأيتك واضعا يدك على معرفة فرس قائما. قائما ده وصف لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، تكلم دحية الكلبي. قال: وقد رأيتيه؟ قلت: نعم. قال: فذلك جبريل عليه السلام وهو يقرئك السلام. فقلت: أي عائشة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، جزاه الله خيرا من صاحب ودخيل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل. الدخيل يقصد به الذي يختلي بك، الذي يختلي بك، لا يقصد به الغريب، لا يقصد به الغريب، ولكن يقصد بالدخيل هنا الذي يختلي بك. من قولهم: دخل فلان على فلان، أي اختلى به، لا يقصد بذلك الغريب. والعرب قديما بتسمي الألفاظ الغريبة في اللغة العربية بيسموها إيه؟ الدخيلة، اللفظ الدخيل. سنكر كرا سريعا بعض الأثار حتى لا نطيل. الأثر 1955 عن مسروق قال: لما سئل هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض المواريث، قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض. حديث صحيح. الذي بعده: لما سئل مسروق هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن الفرائض، قال: إي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة من أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض. والخبر صحيح. ألف تسعمية ثلاثة وستين، وبه الختام إن شاء الله، وندع بقية الآثار والأخبار للمجلس القادم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء. البيداء المكان الواسع الفسيح، أو بذات الجيش. ذات الجيش يقصد بذات الجيش المكان الذي يقف فيه الجيش فيعسكر فيه، أي المعسكر. انقطع عقدي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال لابنته بقى: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فعاتبني وقال ما شاء الله أن يقول وهو يطعن بيده في خاصرتي. يعني قاعد يكلم مع عائشة يقول لها، وقاعد ايه يزغدها في جنبها كده. تقول عائشة: ولا يمنعني التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. يعني هي تتألم وتتوجع وممكن عاوز تتحرك بس مش عارفة تتحرك، إجلالا لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذها لأنه نائم لا تريد أن يقلق. يا سلام. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد ابن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. سبحان الله. يبقى كأن ربنا عز وجل قدر هذه المسألة، إن البعير ينام على العقد ويعود يدور على العقد ما تلاقوهوش عشان يتأخرهم، ويجدوا الماء فلا يجدوه، عشان تنزل ايه آية التيمم. سبحان الله. وهذا الحديث مخرج بالصحيحين، وإسناد مصنف صحيح، ونقف عند هذا القدر، وللحديث بقية. وإني أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير كله، وأن يصرف عنا وعنكم الشر كله.